السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير ممكن تستغرب ان السماء ممكن تمطر سمك، لكن الامر ده شائع جدا لدرجة انه تم توثيقه ورصده في اماكن مختلفة حوالين العالم بتمر بالظاهرة بصورة سنوية على الاقل. وبعيدا عن تهويل الامر واعتبار البعض للحدث على انه ظاهرة خارقة للطبيعة، الا ان سقوط السمك من السماء ظاهرة طبيعية وبتحصل من وقت طويل، زي ما اكدت مكتبة الكونجرس الامريكية عن وجود تقارير بتأكد على حدوث وقائع مماثلة على مدار التاريخ، وافادت بان السمك اثناء الظاهرة دي مش بيسقط من السماء بنفس الطريقة اللي بتنزل بيها الامطار، لكن الرياح القوية زي اللي موجودة في الاعاصير بتكون بالقوة الكافية اللي تخليها ترفع اشجار او بيوت او حيوانات او حتى بني أدمين، ومن الممكن إنها تسحب مجموعة من الأسماك وتحذفهم في مكان تاني تماما، وكأن السماء بتمطر سمك. وفي كتاب غرائب العاصفة للدكتور راندي سيرفيني أستاذ العلوم الجغرافية بجامعة أريزونا، أشار إن الملاحظات المعاصرة لظاهرة الشهقة المائية أو العمود المائي هي واحدة من الحالات المصاحبة لظاهرة سقوط السمك من السماء، وهي عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه على شكل كتلة سحابية عمودية بتتكون غالبا لما بيمر هواء بارد فوق مية دافية، وبيتشكل العمود الدوار فوق المية ويرفع مية بالسمك اللي فيها والرياح تشيله وتنقله لمكان تاني. لكن كل ده ما نعش ان في بعض الاحيان بتحصل الظاهرة دي وما بنقدرش نوصل للسبب الحقيقي وراء حدوثها، والامر بيقتصر في الاخر على مجرد تخمينات. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في الوقت اللي كان معظم الناس في المناطق الساحلية في الهند عايشين في حالة من الرعب بسبب إعصار روانو، كان سكان قرية كومانابالي وقرية سنجوربيتا في حالة دهشة وسعادة لما السماء مطرت عليهم سمك تحت تأثير الإعصار في شهر مايو عام 2016. الأسماك نزلت على الحقول الزراعية على مشارف القرية في اليوم ده، وفرحت الناس بالسمك الطازة اللي واقع على الأرض، وخرج السكان المحليين بسرعة علشان يجمعوا السمك الصاحي اللي كان بيتراوح وزن الواحدة منهم من 150 ل 200 جرام، واللي استمر في الهبوط من السماء لمدة نص ساعة تقريبا علشان يرجعوا لبيوتهم ويجهزوا أكلة سمك حلوة مع العيلة. أكتر من نص إنسان بمدينة ديراداوا الإثيوبية عانوا من الجفاف والحالة الاقتصادية المتدنية، وفي 31 يناير 2016 فوجئ أهل المدينة بهطول الأمطار، لكن المفاجأة الأكبر كان السمك المصاحب للأمطار واللي بينزل عليهم من السماء بأحجام كبيرة. العجيب بقى إن في الوقت ده ما كانش فيه ولا رياح قوية ولا أي أعاصير في المنطقة، وهي الحالات اللي غالبا بتصاحب النوع ده من الظواهر، والشهود أفادوا إن الطقس كان معتدل قبل سقوط الأسماك من السماء. كل ده والمنطقة أصلا بتعاني من حالة جفاف شديدة، وأغلب الممرات المائية القريبة زي نهر ديشاتو أو البحر الأحمر وخليج عدن كانت مستويات المياه فيها منخفضة جدا. وصرح مدير معهد بحوث الزراعة الإثيوبية جتنت أسفة بأنه مش شايف أن الظاهرة ممكن تكون حصلت من البحر ولا ممكن تحصل بسبب إعصار بسيط، وبالتالي ما كانش فيه أي سبب واضح نقدر من خلاله نعرف إزاي حصل والسماء مطرت سمك في اليوم ده. لو مدينة في يوم من الأيام اتعرضت لسقوط الأسماك من السماء بأحجام صغيرة، فبقدر غرابة الحدث إلا أنه هيكون حدث لطيف وما فيهوش أي أذى، ولو حتى وقعت أسماك أكبر بشوية هتكون حاجة طيبة لأنها ممكن توفر وجبات مجانية للناس اللي محتاجاها. لكن بقى أسماك ضخمة تقع على الناس من السماء وعلى بيوتهم، فدي مشكلة كبيرة، والأكبر منها إنه يقع عليك مصاصات الحجر، وهي عبارة عن فقاريات بدائية مستديرة الفم، ما عندهاش فك لكن ليها فم ماص فيها أسنان بتمسك بأجساد الأسماك وتمص دمها. ببساطة حاجة كأنها خارجة من فيلم رعب، وإنها بقى تقع كمان من السماء فده أمر مش هين بالمرة. في يونيو عام 2015 تفاجأ سكان فيربانكس بولاية ألاسكا الأمريكية بسقوط مصاصات الحجر عليهم من السماء بأسنانها المرعبة. تم العثور على 4 فقط من المخلوقات المخيفة دي، كل واحدة منهم كانت ما زالت على قيد الحياة، وصرحت السلطات المحلية في ألاسكا إنه غالبا تم سقوط المصاصات دي عن طريق طيور النورس اللي سحبتهم من المية وألقت بيهم في المدينة بعد كده، لكن ده ما يمنعش إنه مجرد تخمين مش أكتر. في 16 مايو عام 2017 واجهت مدينة أوروفيل الواقعة في ولاية كاليفورنيا واحدة من أغرب الحوادث الغامضة والمريبة اللي شافتها المدينة. في أحد المدارس الابتدائية بالمدينة فوجئت المشرفة في حوش المدرسة بصراخ الطلاب بعد ما شافوا أسماك منتشرة في أرجاء المكان، مش بس على الأرض لكن كمان على أسقف المباني. وطبعا المدرسين دخلوا في حالة من الفزع عن السبب وراء الحادثة الغريبة دي، وأول فكرة جت في دماغهم زي المعتاد في الحالات دي إن الموضوع ليه علاقة بتعرض المدرسة لهجوم إرهابي، لكن ما كانش فيها أي علامة على وجود أشخاص من خارج المدرسة ومفيش حد تعرض للأذى، بالإضافة لإنه مستبعد جدا يكون مقلب، ومستبعد كمان تكون طيور رمت أسماك بالكميات دي. والتفسير اللي وصلوا له في النهاية إن السمك اللي وقع على المدرسة ده جه من المسطحات المائية القريبة زي نهر فيزر أو بحيرة أوروفيل، وإن ممكن رياح قوية أو عاصفة تكون هي السبب في الحادث الغريب. لكن العجيب بقى إن ممثل من دائرة كاليفورنيا للأسماك والحياة البرية صرح بعد فحص الأسماك اللي سقطت على المدرسة إنها من نوع الشبوط واللي مش بيعيش أساسا في نهر فيزر ولا بحيرة أوروفيل. وتعقد الموضوع أكتر مع تأكيد أحد خبراء الأرصاد الجوية المحليين إن ما كانش فيها عواصف ولا رياح شديدة أو طقس غير عادي في اليوم ده. في نوفمبر عام 2017 احتلت مدينة جافنا بسريلانكا عناوين الصحف العالمية، لكن ده ما كانش بسبب الأمطار الغزيرة اللي ضربت المنطقة في فترة الرياح الموسمية، ولكن بسبب تساقط الأسماك على مدينة نالور الصغيرة في شمال سريلانكا، واللي استقبلها السكان المحليين وهم في منتهى السعادة بالمأكولات المجانية اللي جت لحد عندهم بعد ما جمعوا الأسماك الطازة المتساقطة عليهم من السماء. وأكد بعض الشهود على الواقعة إنها تكررت في المنطقة على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وإنها مش أول مرة يشوفوا سمك بيقع عليهم من السماء. في 26 سبتمبر 2017 توقعت الأرصاد الجوية هبوط أمطار خفيفة على بلدة تامبيكو المكسيكية، لكنها ما جابتش سيرة أي حاجة عن إن المطر ده هينزل معاه سمك. انتشر فيديو على الانترنت للواقعة، لكن السمك المتساقط فعليا ما كانش بالأعداد الكبيرة اللي ظهرت في الفيديو. وصرح السيد بيدرو جراندوس مدير وكالة الحماية المدنية إن الواقعة بالفعل حصلت، وإن السكان المحليين أرسلوا للوكالة مقاطع فيديو وتقارير، وفي رأيه إن على قد ما الواقعة غريبة إلا إن الظاهرة دي تم رصدها قبل كده، وإن المكسيك عموما مرت بظواهر وكوارث طبيعية كتير زي الخسوف والأعاصير والفيضانات والزلازل. يعني ببساطة كده وكأنه بيقول مش هتيجي على شوية سمك واقع من السماء. في 18 أغسطس عام 2005 ومع أجواء ممطرة وعواصف رعدية، فوجئ مجموعة من الكتاب بمدينة ناينتون في ويلز إن مجموعة من الأسماك الصغيرة تساقطت مع الأمطار في منتصف المدينة. بعض الأسماك اللي سقطت كانت لسه حية وبتلعب على الأرض، لكن سرعان ما ماتوا أثناء تجمع الكتاب حواليهم وهم في زهور من الموقف. والعجيب إن الأسماك قطعت مسافة لا تقل عن 80 كيلو متر في الهواء قبل ما تسقط على المدينة، لأن دي المسافة اللي بتفصل البلد عن أقرب السواحل الموجودة بالقرب منها. في يناير عام 2012 شهد سكان مقاطعة أجوسان ديل سور بالفلبين حدث عجيب جدا بالنسبة للمنطقة الغير ساحلية. في مدينة لوريتو بالمقاطعة الفلبينية مطرت عليهم السماء سمك صغير، لكن أعداد قليلة هي اللي قدرت تنجو من السقوط المدوي من السحب. وصرح سكان لوريتو عن الواقعة بأنهم كانوا في منتهى الاندهاش، وتحديدا مع ابتعادهم عن البحر، وأمرت السلطات المحلية بتجميع الأسماك الحية لدراستها. لكن إزاي الموضوع حصل مع ابتعاد المدينة الشديد عن البحر؟ وليه كان فيه أسماك حية وأسماك تانية ميتة؟ طبقا لإدارة الثروة السمكية والموارد المائية في الفلبين، الطقس في المقاطعة كان سيء جدا في الفترة دي، ورصدوا عمود مائي بيعتقدوا إنه هو السبب في حدوث الظاهرة. ووفقا للعالم الأمريكي نيلتون رينو، فالسمك ممكن يتسحب عن طريق الأعمدة المائية وينتقل من مكان للتاني، وحتى في حال توقف العمود فوجود السمك في الهواء ممكن يخلي السحب تحمله وتوصل به لأماكن مختلفة طول ما الرياح بتدفعها، وأول ما الرياح دي بتضعف بيسقط السمك. لكن أحيانا السمك بيوصل لارتفاعات كبيرة، ولما بيسقط بينزل ميت على الأرض. على حافة صحراء تنامي وعلى بعد 550 كيلومتر من أقرب بلدة كبيرة في المنطقة، بتقع بلدة صغيرة اسمها لاجامانيو بالإقليم الشمالي الأسترالي. واستضافت البلدة ثلاث حوادث لسقوط الأسماك من السماء في عام 1974 و2004 و2010، وكانت الأسماك المتساقطة صغيرة في الحجم وما زالت حية، وده بالرغم من استمرارها في الهواء لعدد ساعات كبير قبل ما تسقط على أرض البلدة، لأن أقرب المسطحات المائية للمكان بيبعد بمسافة كبيرة جدا عنها، وأقرب الأنهار بيبعد عنها مسافة تتعدى 480 كيلومتر. وعلشان نستوعب الرقم، هي قد المسافة ما بين القاهرة والغردقة. وكان السكان المحليين في منتهى السعادة وهم بيلموا السمك المتساقط من السماء واللي وصل ليهم على طبق من ذهب. مقاطعة يورو في الهندوراس هي تقريبا المكان الوحيد في العالم اللي بيشوف الظاهرة دي بصورة سنوية، لدرجة ان السكان بيستنوا كل سنة موعد نزول السمك من السماء. كل سنة في اشهر مايو او يونيو بيعتمد السكان المحليين على العواصف لجلب الاسماك لشوارع يورو، وبيبدأوا يجمعوا الاسماك علشان يوفروا الطعام لاهلهم في المدينة. وفي اغلب الاحيان بيكون المسؤول عن الظاهرة هي الاعمدة المائية، واحيانا بتختلف انواع الاسماك اللي بتنزل سنة عن التانية بسبب انه بيتم سحبها من اماكن مختلفة من المحيط. لكن كل ده ما يمنعش ان السكان المحليين في يورو بيؤمنوا ان سبب الظاهرة ملهوش علاقة بكل الكلام ده، لكنه شيء إلهي بيساعدهم على توفير احتياجاتهم من الطعام. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.